السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التنجيم، يعني باب بيان أحكام التنجيم وما ورد به من النصوص. والتنجيم هو علم الفلك، وهو نوعان: مباح ومحرم. أما ما تعلم النجوم وعلمها من أجل الاستفادة منها بما شرع الله في معرفة الطرقات والجهات والأوقات، أوقات الزراعة وأوقات الصلوات أو نحو ذلك، فهذا مباح لا بأس به، لأن الله عز وجل يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه من الحكم التي خلقت من أجلها النجوم. خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني ثلاث حكم: منها الاستدلال بها على الأوقات والجهات. وأما من تعلمها ليدعي علم الغيب عن طريقها ويعتقد أن لها تأثير في تدبير الكون أو فيما يحدث من نزول الأمطار أو غير ذلك، ويعتقد أنها لها تأثير في ذلك، فهذا محرم ولا يجوز الإنسان أن يتعلمه أو يعتقده. فالنجوم مخلوقة من المخلوقات، جعلها الله زينة للسماء كما ذكر الله في كتابه، ورجوما للشياطين، يعني أنه تنطلق منها شهب فتحرق الشياطين إذا أرادوا أن يقربوا من السماء لاستراق السمع. كانوا قبل البعثة لهم مقاعد، وكانوا يصلون إلى أبواب السماء، يتراكب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى أبواب السماء. فإذا أوحي بأمر وتكلمت به الملائكة سمعه مسترق السمع، فيلقيه كل شيطان إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر من بني آدم، إذا أراد الله عز وجل نفوذ ذلك ووصوله. فيكذب معها 100 كذبة، وإذا قال للناس ذلك الخبر الذي سمع من السماء ورأوا أنه وقع، فيصدقونه بهذه الكذبات من أجل أنهم يقولون: كيف لا نصدقه وقد قال لنا يوم كذا وكذا أنه سيحدث كذا فصار كذلك. أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حرس الله السماء بالنجوم ولا يستطيعون القرب منها حتى لا يختلط الحق بالباطل ولا يختلط ما يقوله السحرة والكهنة بما ينزل من القرآن من رب العالمين. ولذلك ذكر الله عنهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والآيات في هذا كثيرة أيضا تبين أنه من حاول منهم الاستراق فإنه يرمى بالشهب فليس لهم استطاعة إلى ذلك فلا يصلون إليه ولا يقربون منها كما كانوا. إذن فهذه الحكمة الثلاثة التي خلقت من أجلها النجوم وهي التي ينبغي لنا أن نعتقدها وألا نبحث أو نعتقد أن للنجوم غير ذلك، يعني من الوظائف التي يعتقدها المنجمون والفلكيون من أن لها دور أو تأثير في حصول ما يكون في هذا الكون، لأن بعضهم يعتقد أنها خالقة وأنها فاعلة مختارة وأنها تدبر هذا الكون مع الله، وهم الصابعة عباد النجوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يجعلون لها هياكل ويذبحون لها القرابين ويعتقدون أنها فاعلة ثم مختارة وأنها مدبرة لهذا الكون، فهذا باطل ليس له أصل من الصحة، لأن النجوم مخلوقة من مخلوقات الله وليس لله شريك من خلقه. خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، يعني هذه الحكمة التي من أجلها خلقت النجوم والتي ثبت عندنا وعرفناها في الكتاب والسنة. فمن اعتقد غير ذلك فقد أخطأ، يعني أخطأ طريق الصواب وادعى ما ليس له وأضاع نصيبه، يعني إنه أضاع نصيبه من العقيدة الصحيحة وادعى ما ليس له وتكلف ما لا علم له به، يعني تدخل فيما لا يعنيه فلذا يجب على المسلم أن يقف عند الحد ويعرف أن هذه النجوم ليس لها تأثير أو تدبير أو دلالة على شيء غير ما ذكر، فهي علامات يستدل بها في الطرقات، كانوا إذا سافروا يعرفون الطريق عن طريق مطالع النجوم، يتجه البلد الفلاني يكون النجم الفلاني عن يمينه أو عن يساره أو أمامه مثلا، وكذلك يستدلون بها على أوقات الصلاة، يستدلون بها على أوقات الزراعة، لأن كل وقت بإذن الله يصلح فيه زراعة شيء من الأشياء، فإذا زرع بإذن الله يثمر ويستفاد منه، وهذه من الحكم التي أودعها الله فيها وعلمها عباده ودلهم عليها. ولا زالت هذه الأشياء الناس يعرفونها ويعملون بها. أما أن نعتقد أشياء أخرى بأنها دليل على نزول أمطار أو هبوب الرياح أو حصول أشياء في هذا الكون، فهذا نبرأ إلى الله ونعرف ونعلم علم اليقين أن تدبير الكون خاص بالله عز وجل، وليس للنجوم أو غيرها تأثير في ذلك أو مشاركة أو علاقة، فهي من المخلوقات، من جملة المخلوقات التي خلقها الله وليس لها مشاركة في تدبير الكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. القمر ذكر أن له 28 منزلة ينزل كل ليلة بإذن الله بواحدة منها، وفي الليلة الأخيرة والليلتين الأخيرتين يختفي بإذن الله حتى يأخذ دورته ويبدأ من جديد. فالذي أيضا يتعلم منازل القمر من أجل الاستدلال به على الشهور أو على الأوقات ويتابع الأهلة فلا بأس بذلك. أما إذا كان يتعلم منازل القمر من أجل أن يعتقد أن له تأثير أيضا في تدبير الكون أو ما يحصل في هذا الكون، فهذا محرم أيضا، وهو من علم الفلك المحرم. ولذا انقسم العلماء إلى قسمين: منهم من أباحه وقال إنه ليس له تأثير في ذلك، وإنما يعرف عن طريق الحساب ولا يضر ذلك، ومنهم من منعه وقال إنه يؤدي إلى علم التأثير، وهو الاعتقاد بأن لمنازل القمر تأثير في تدبير الكون وحصول ما يكون في هذا الكون. فلذلك من اعتقد هذا الاعتقاد منعه، يعني من اعتقد أن تعلم منازل القمر يؤدي إلى هذا الاعتقاد فإنه يمنع تعلم منازل القمر. وأما من اعتقد أنه ليس له تأثير وإنما يدرك ذلك عن طريق الحساب أباح تعلم منازل القمر. ولذا حصول الكسوف أحيانا يعلن عنه قبل حصوله، وذلك أنه يدرك عن طريق الحساب الفلك، ولكن ليس معنى هذا أن الحكمة من حصول الكسوف أو الخسوف أن ذلك يعني لا قيمة له، بل الحكمة من حصول الكسوف باقية، وهو أن الله عز وجل يحدث في هذا الكون ما يشاء تذكيرا لعباده وموعظة لئلا يتمادوا بالمعاصي فتحل بهم العقوبات. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يدخلون الجنة، إما أنهم لا يدخلونها لأول وهلة يعني حتى يعذبوا بقدر ذنوبهم ويطهروا في النار جزاء لهم وعقوبة لهم، أو أنهم لا يدخلونها أبدا لأنهم استحلوا هذه الأشياء، عملوها مستحلين لها، ومن استحل الحرام فقد كفر، والكافر لا يدخل الجنة. فهذا من أحاديث الوعيد الذي يقال الله أعلم بالمراد منه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، يعني الذي يداوم على شربها ويبقى على ذلك حتى يموت من غير توبة، والخمر كل ما خامر العقل غطاه ستره وأفقد الإنسان شعوره من أي نوع كان، شراب أو مأكول أو مشموم، كل ما خمر العقل فهو خمر، وكل خمر حرام قليله وكثيره لا يحل منه شيء، والخمر مفتاح لكل شر ومغلاق لكل خير. وقد لعن الله خمر ولعن فيها عشرة: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وآكل ثمنها، فهي أم الخبائث. قد ورد في الحديث أنه من مات وهو يشرب الخمر حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، وهو ما يسيل منهم والعياذ بالله من قيح وصديد. فهذا عقوبة من مات وهو مصر على شرب هذا الخبيث. وقد حرم الله الخمر بآيات صريحة لا تحتمل تأويلا ولا شك في سورة المائدة: ولذلك يجب على المسلم أن يحذر منها كل الحذر، وألا يتخذ منها أي شيء يعتقد أنها نافعة له أو مفيدة فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها وقالوا إنها دواء، يعني لبعض الأشياء، قال: إنها داء وليس الدواء، تداوم ولا تتداوم بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإذا يقاس عليها أيضا كل ما في حكمها من هذه المخدرات والمفترات من حشيش أو غيره مما يفسد العقول ويفسد النفوس ويتلف المال، فهو شر كله. فالواجب على كل مسلم أن يحذر منه وأن يحرص على سلامة أولاده وأهله منها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالواجب على المسلم أن يكون فطنا لا يغفل عمن تحت يده لئلا تزل به القدم فيكون من الهالكين ويكون السبب الإهمال والغفلة. فهذا الشر قد انتشر حتى الدول الكافرة تحاربه ليس من أجل الدين ولكن لما فيه من المضار. ونحن يجب أن نحاربه من أجل الدين وغيره من المضار التي تترتب عليه، وأن نتعاون مع دولتنا على ذلك، يعني على محاربة هذه الأشياء الخبيثة التي يحاول أهل الباطل والفساق والمجرمون نشرها بين الناس من غير مبالاة طمعا في حصول المال، ولو ضروا الخلق فإنهم لا يبالون. إذا هذا هو الصنف الأول من الذين يصدق عليهم هذا الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر. الثاني قاطع الرحم، الرحم هي القرابة من جهة الأم والأب، وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وصلة الرحم واجبة لأنها بر بوالدين ومن أسباب طول العمر وسعة الرزق. من أحب أن يسأل له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأما قطيعة الرحم والعياذ بالله فهي من أسباب الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ولما خلق الله الرحم قامت مقاما، قالت للرب عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعتي من قطعتي؟ قالت: بلى. قال: إن ذلك لك. إذن فالرحم تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فصلة الرحم واجبة على كل مسلم، وليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي إذا وصلت رحمه وصلها، هذه مكافأة بالمعروف حتى لو كان من أبعد الناس. من صنع إليك معروفا فكافئوه. لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. ولما قال رجل: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موفدهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم وإنفاذ وصيتهم، إنفاذ عهدهم يعني وصيتهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم يعني تحسن إلى أقارب والدك من أجل والدك برا به، أعمامك وعماتك وأولادهم، وتحسن بأقارب أمك من أجل أمك أخوالك وخالاتك وأولادهم. والإحسان إليهم كل على حسب حاله ووضعه واستطاعته، إذا كانوا في حاجة إلى المال وأنت مستطيع تصلهم بالمال، كانوا بحاجة إلى خدمة وأنت تقدر تخدمهم، كانوا أغنياء وليسوا بحاجة تصلهم ولو بالسلام. صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك، هذه من خصال الإيمان ومن محاسن الأخلاق. وأما قطيعة الرحم والعياذ بالله فهي من أسباب الهلاك والحرمان، وقد يكون قاطع الرحم شؤم على من معه. لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. وكفى أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، إما لا يدخلها أبدا أو أنه لا يدخلها حتى يعذب، فالله أعلم. إذا مات على التوحيد فأمره إلى الله. صلهم وإن قطعوك، ولما قال رجل يا رسول الله إن لي رحم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وذكر أشياء، قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تدخل فيهم تراب الحار، يعني كأنما لأنك تعطيهم شيء لا يكافئونك عليه، والمل هو التراب الحار. فإذا تعاوننا وتواصلنا استقامت الأمور والتحمت القرابات واتحدت النفوس والقرابة وتعاونوا على البر والتقوى. وأما الخصلة الثالثة في هذا الحديث أو الصنف الثالث هو الشاهد من الحديث للباب، وهو قوله مصدق بالسحر. والمقصود بالسحر هنا تعلم النجوم، لأن تعلم النجوم من أجل أن يخدع الناس ويدعي علم الغيب عن طريقها، ويدعي للناس أنه سيحدث كذا وكذا بدليل النجم الفلاني، أنه إذا طلع مع النجم الفلاني يحصل كذا، فهذا من باب الكذب والخداع للناس. فيسحرهم يعني يجذبهم إليه فيتلقون عنه أخباره وأقواله، فهذا نوع من السحر. وقد تقدم لنا قوله عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني من تعلم شيئا من علم النجوم المحرم فقد تعلم شيئا من السحر، وكلما زاد تعمقه في هذا العلم زاد تعمقه بالسحر. ففي هذا التحذير إذن من أن يتعلم الإنسان علم الفلك لهذه المقاصد السيئة، ولكن نقتصر على ما أباح الله لنا ونسكت ونترك ما عدا ذلك حتى لا نتدخل فيما لا يعنينا ولا نقول ما ليس لنا. فإذا هذا هو الشاهد من حديث الباب، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، يعني مصدق للمنجمين بما يقولون في ادعائهم لعلم الغيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: حكمة في خلق النجوم والرد على من زعم غير ذلك. نعم، يعني بيان الحكمة التي من أجلها خلقت النجوم، وهي هذه الثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. فمن ادعى غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يعني تدخل فيما لا يعنيه. فالواجب على المسلم أن يقف عند الحد المشروع ولا يتجاوزه للممنوع حتى يسلم على عقيدته. نعم. قال الثانية: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، يعني الواجب أن الإنسان أصلا لا يلتفت لهؤلاء ولا يسمع لمقالهم ولا يصدقهم ولا يقبل عليهم، سواء عرف أنهم صادقون أو كاذبون فهم لا يصدقون، لأنهم ليس لهم برهان ولا دليل على ما يقولون، وإنما هو من ادعاء علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فيما علمه إلا الله فإنه يكون كافرا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هؤلاء أصلا ولا يركن إليهم أو يسألهم أو يصدقهم أو يثق بأخبارهم ولا يلتفت إليهم فيما يقولون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر أيضا، وكانوا إذا أمطروا يقولون: لقد صدق نوع كذا وكذا، أو سقينا بنوع كذا وكذا، يعني إما بمنزل المنزلة الفلانية منازل القمر أو شيئا من النجوم. وهذا كانوا في الجاهلية يعتقدونه، فكانوا يترقبون مطالع النجوم ومنازل القمر فيعتقدون أن النجم الفلاني مع أن النجم الفلاني إذا اجتمع يعني وصادف مطلعها قال إن هذه الليلة ستمطر، لأن النوع الفلاني يشير إلى ذلك ويدل عليه. فإذا قدر الله عز وجل ابتلاء وامتحان أنها أمطرت ونزل المطر زادهم ذلك تصديقا، وقالوا: لقد صدق نوع كذا وكذا، أو يقولون: مطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا باطل لا أصل له. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم مطالعها ومساقطها، فالله عز وجل يقسم بها، ولله يقسم بما شاء من خلقه. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله عز وجل، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. فيها أسئلة؟ نعم. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا لم يعتقد الإنسان أن الأنواء سبب في حصول المطر، إنما أنه يقول إذا جاء نوع كذا فينزل المطر لأن العادة جرت بذلك، هل يدخل هذا في المنهي عنه؟ نعم، هذا منهي عنه، هذا هو نفسه، هذا استدراج وهذا تدرج للدخول في هذا الباب. فليس للنجوم أصلا دلالة على ذلك، فإن الله يفعل ما يشاء، وهو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وليس لأحد علم في وقت نزول الأمطار. أما ما نسمعه من النشرات الجوية وما يتوقعونه، فإن هذا حسب ما يظهر لهم رأي العين في المراصد الجوية، حسب ما يتراءى لهم، وقد يكون وقد لا يكون. ولذلك عندنا يقولون نتوقع، يعني نتحرى، وبمشيئة الله، يعني قد يكون وقد لا يكون، فليس هناك قطع أو جزم. فقد تنعقد السحب وتدلهم السماء، ثم بإذن الله تنصرف ما أمطرت، وقد نرى الشمس صحوا تماما، وبلحظات تجتمع السحب وتمطر بإذن الله في وقت قصير ما فكرنا بنزول المطر. فهذا كله راجع إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته. نعم. يقول السؤال: ما معنى قول المؤلف الاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء بالأنواء يعني أنهم يعتقدون أن للنجوم تأثير في نزول الأمطار، ولذلك إذا نزل عليهم مطر قالوا سقينا بنوء كذا وكذا، أو يقولون لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني الذي اعتقدنا فيه أنه ينزل فيه المطر. وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس في الليلة القادمة. الرسالة: ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا أعمال المتشاحنين أو متشاحنين، فيقول المولى عز وجل: اعرضوا عن هذين حتى يصطلحا. قل: فهل معنى ذلك أن المتشاحنين لا يقبل ولا يرفع لهم أي عمل؟ حسب ما نفهمه من الحديث نعم، فهذا يدل على شؤم التشاحن والتقاطع من أجل أمور تافهة أو أمور دنيوية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعلو هذا ويعلو هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا علمنا ذلك فلنتق الله ونترك الشحناء والمهاجرة والمقاطعة فيما بيننا عموما وفيما بين الأقارب خصوصا، لأنها تكون شحنة وقطيعة رحم، فيكون الأمر أشد. نعم. يقول: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس أن يستحب أن يتقرب الإنسان بأعمال صالحة في يومي الاثنين والخميس؟ لعل ذلك نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك تخصيصه لها قال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن أعرض عملي على الله وأنا صائم. فلذلك هي أفضل الأيام. يقول السائل: ما حكم بيع السجائر في محلات قال في غير المدينة ومكة؟ السجائر يعني الدخان. أي. هو حرام سواء في مكة أو في مدينة أو في أقصى الدنيا أو أدناها، ما دام أنه حرام فبيعه حرام وتناوله حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لكن قد يزيد الذنب ويتعاظم حسب الزمان والمكان. أما تحريمه فهو حرام سواء في مكة والمدينة أو أي مكان. يقول السائل: ما حكم فوائد البنوك ذات العوائد الثابتة أو العوائد المقيدة أو غيرها؟ على كل حال، كل فائدة تأتي عن طريق غير شرعي فإنها ربا، وكل ربا حرام. فإذا لم يكن كسبك عن طريق بيع أو شراء صريح صحيح على القواعد الشرعية ليكون مكسبك وربحك حلال، فإن التدليس والتشبهات وجمع المال من أي جهة فإن هذا لا يجوز للمسلم، بل عليه أن يتنزه ويتورع عنه ويبتعد. فإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب عليك أيها المسلم أن لا تأخذ إلا مالا حلالا صريحا يقينا مثل الشمس، وإلا فدعه فهو خير لك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول السائل: هل صح عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول: كانوا يعلموننا أباءنا أو معلمينا حب الشيخين؟ ما سمعت بهذا، ولكن على كل حال إن الشيخين يعني أبو بكر وعمر، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، ما دام أنه محب الناس إليه، وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والأحاديث التي تدل على فضلهم كثيرة، فلا نشك في ذلك وفي فضلهم ووجوب محبتهم هم خصوصا، والصحابة عموما رضي الله عنهم أجمعين. يقول السائل: هل القات يعتبر من أنواع الخمر؟ هو على كل حال حسب ما أسمع عنه أنه مفتر، وهو ملحق بغيره من هذه المخدرات والمفترات. يقول السائل: ما هو المحرم من الدمى والألعاب؟ كل صورة مجسمة فهي من هذه الأشياء الممنوعة، ما دامت أنها على صورة إنسان أو على صورة حيوان صريح. أما إذا كانت مثل ما كان في الأول يضعون خرق يعبونها كأكياس، يحطون هذا محل الرأس وهذا محل الرجلين، لكن ما فيها لا صورة رأس ولا رأس ولا صورة رجلين، إنما كيس مملوء إما خرق وإلا ديش وإلا قطن، هذه ما تضر ما دام ليست على صورة حقيقية. أما ما يصنعونه الآن بصورة صريحة فهذا من مضاهاة لخلق الله، وهذا من أكبر الكبائر. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لا يضاهئون بخلق الله. يقول السائل: تيسر لي أني أتيت إلى المدينة النبوية وذهبت إلى مسجد قباء، هل يلزم علي أن أذهب إلى شهداء أحد؟ هل أحببت الفضل في زيارة المقابر، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم الشهداء، لتنال في ذلك الأجر، لترحم عليهم وتترضى عنهم وتسلم عليهم؟ وإذا لم تفعل فليس ذلك بواجب، سواء هم أو البقيع، لكن هذا من باب تذكر الآخرة والترحم على الصحابة والترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. أما أن تذهب من أجل تبرك بهم أو تدعوهم أو تسألهم فلا. يذهب مع نسائي أن النساء لا تذهب، هذا خاص بالرجال. المرأة ليس لها في المدينة مزارات إلا هذا مسجد ومسجد قباء. الرجال يزيدون جواز الزيارة للمقابر، يعني للبقيع والشهداء مثلا بعد أن يزور الرسول عليه الصلاة والسلام صاحبيه، على أن يكون القصد شرعيا فقط هو السلام والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، كما علمنا عليه الصلاة والسلام كيفية زيارة المقابر. ونسأل الله التوفيق والسلام والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.